بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، قال: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي. بعدين موسى طمع أن يطول الحديث، أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. هذه كلها ما مطلوبة، الله قال لك إيش بيمين؟ يقول عصا، هذه كلها الزيادة ما مطلوبة. موسى كان ذكي، جاب آخر جملة قال: ولي فيها مآرب أخرى. فظن موسى أن الله سيسأله عن المآرب، قال لك من يسألني عن المآرب؟ أقعد أعد براحتي. ربنا سئل عن المآرب؟ ما سئل، لأن الله أراد للعصا مآرب ربانية وليست مآرب موسوية. ما سئل عن المآرب لأن الله لم يرد لموسى أن يبين المأرب البشري، وإنما أراد الله أن يبين لنا ولموسى المأرب الإلهي. مو قال له مآرب أخرى، رسق ألقها يا موسى. قال: فإذا هي حية تسعى. قال: خذها ولا تخف. عصا تصير أفعى، عصا بضربة واحدة البحر كله ينفلق، بضربة واحدة في العصا يتفجر الماء من الصخر. العصا غريب هذه أمرها، متعددة الاستعمالات. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء، آية أخرى: لنريك من آياتنا الكبرى. أول طلب يقول له اذهب إلى فرعون إنه طغى. طيب المشكلة موسى يعرف فرعون، يعرف مين هو فرعون. فهنا إخواني علو الطلب من علو الحاجة، ولهذا لا تقدر الأمور بما تعقلون من أساليب وهي بعيدة عن الواقع، وإنما اجعل الواقع هو من يحكي الأساليب. شوف واقعك أنت إيش حاجياته. اذهب إلى فرعون. لوين فرعون؟ في القصر. طيب والقصر كان هو أكبر بؤرة للظلم على وجه الأرض. يعني مرة كان في أيام الدولة العباسية كان رجل عالم من علماء أفريقيا، فكثر في إحدى الإمارات في أفريقيا، قال كثر الظلم عند أحد عمال الخليفة، فبدأ ظلمه يكثر وسطوته على الناس تكبر. فالناس اجتمعوا وقالوا: فلان العالم نرسله إلى الخليفة ليحدثه بظلم هذا العالم. ومشى مسافة طويلة شلون، وجاء من أقصى المدينة، هذا من أقصى الأرض مش من أقصى المدينة، يسعى من أجل إصلاح. فلما أتى إلى بغداد قال، بدأ ينتظر حوالي شهر كامل هو يتحايل حتى يدخل، ما حد يدخل على الخليفة، حرس وحشم. هذا العالم قال لك: لو سنة إلا أدخل، أنا جاي كل هالمسافة وأرجع. قال فوجد حيلة مع أحد الحراس فأدخله إلى الخليفة. فلما دخل شاف الخليفة الناس ريش وهفولة، ومن هنا من شعراء يمدحوا، وتعرف هذا المجالس للأسف يعني العالم الإسلامي كذلك مر بفترات من هذا النوع. فالعالم لما دخل شاف الخليفة وشاف البهو وشاف تألم واحترق من الداخل، فسكت. فقال له الخليفة: تكلم، ما حاجتك؟ قال: يا أمير المؤمنين، جئتك بحاجة فلما رأيتك قضيت. قال له: ما بك؟ قال: يا أمير المؤمنين، جئت لأشكو جور أحد عمالك فرأيت الجور يخرج من بابك. جاي أشكي لك. سبحان الله. قال: رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. طيب واحد يفكر كيف يعني النبي وخاف؟ هذا أخواني هو ما خاف على نفسه من القتل، وإنما خاف بسبب القتل ألا يبلغ مطلب الحق سبحانه وتعالى. لأن هو بعث إلى بني إسرائيل قال له مو أخف إذا كتن هذا ما راح تحقق الغاية. كيف أبو بكر كان يقول للنبي عليه الصلاة والسلام لا أخاف على نفسي ولكن أخاف عليك رسول الله، فأنا إن مت فأنا واحد من الناس، أما أنت إن مت انقطع الوحي. تعرفون قصة المرأة مرة اللي في المدينة المنورة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، امرأة تبكي أيام طويلة وهي تبكي حتى بلغ الأمر إلى قيل إلى أبي بكر أو بعض الصحابة فذهبوا إليها، إن قالوا أن الموت حق وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني إنك ميت وأنهم ميتون. شوف سبحان الله، قالت والله ما بكيت على موت رسول الله لأني أعلم أنه ميت ميت، هذا أمر الله، ولكن بكيت أن وحي السماء قد انقطع من الأرض. شوف سبحان الله، الوحي انقطع، مين ينزل يعلمنا، مين يبشينا، مين؟ شوف سبحان الله. قال وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. شوف أخواني، هذا الطلب ربنا لبى ولا لا؟ طيب لبى. هل سمعت في اليوم هارون تكلم جملة واحدة كل المواقف؟ قال له إذا أنا تكلمت راح يكذبوني، هذا أفصح مني، خل هو يتكلم. وربنا وافق وربنا أرسله. طيب ما سمعنا أن هارون قال إيش؟ حتى فرعون لما قال من ربكما يا موسى، حتى قام يسأل موسى لأن هو كان تولى الحديث. طيب وين راح هارون؟ لو تكلم هارون ووجدنا نتيجة إيجابية لدعوة الله لقلنا ذلك ببركة لسان هارون، أما حينما ينطق موسى وينتصر الحق نقول ذلك ببركة الله، لأن في الأصل أن موسى ليس فصح اللسان. سبحان الله يا أخي، والعجيب ما في موطن هارون تكلم. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. يعني هل هذه خاصة بموسى وهارون؟ إذا كان الذي اتبع موسى بحماية الله فما بالك بمن يتبع محمد وهو أفضل من موسى عليه السلام؟ إذا كان الله انطى الحماية للي يتبع موسى فهل يرفع الحماية عن من يتبع محمد عليه الصلاة والسلام؟ وأقول ذلك إشعار لأمة محمد أن الله يربط ناموس الحفظ والتمكين بقيم منهج الله وليس بأشخاص منهج الله. وإذ نادى ربك موسى أن يأتي القوم الظالمين. ألا تعلمون هذه الآية إنما هي إشعار على ما تفعله الشعوب ومشروعية قيام الشعوب على الظالمين؟ أسألت لك الشعوب ليش قامت يا أخي؟ ربنا بعث موسى وهو واحد ليرفع ظلم، فكيف بأمة تعدادها 80 مليون لا تقوم لرفع ظلم؟ أن يأتي القوم الظالمين على الهب الظلم ولا لا؟ على الهب الظلم. إذن قيام الشعوب مسوغ ومشروع ولا لا؟ نعم. قوم فرعون ألا يتقون؟ قال ربي إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. يعني يوصل إلى حد الاحتباس بعد ما يتحمل. فموسى قاعد يقول يا ربي أنا هذه حالة تأذيني. فإذا كان هذه الحالة يحكي عن تجربة عادية اجتماعية فكيف به ويضيق صدره وهو يقابل فرعون؟ قال فأرسل إلى هارون. طيب كيف يقول له فأرسل؟ راح يبعث لهارون ملك وجيبه؟ يعني اسمح لي أن إيش؟ أن آتي بهارون. ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. فأتي يا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين. شوف إنا رسول، انتبهوا، رسولا ولا رسول؟ رسول إن رسول ليش الرسول هناك رسولا؟ الله مرة يتحدث على عدد المرسل ومرة يشير إلى منهج الإرسال. فإذا أردنا منهج الإرسال رسول ولا رسولا؟ واحد. المنهج واحد ولا اثنين؟ واحد. إذا أردنا عدد المرسلين اثنين، فمرة يقول رسول للدلالة على أن المنهج واحد في موسى وهارون، ومرة رسولا للدلالة على أن الله اختارهما الاثنين لمنهج واحد. المهم لما قابل فرعون، شوف فرعون ايش قال له، قال ألم نربك، ما هو قاعد يقول لك أنا رسول رب العالمين وأنا أرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية وسلام على من اتبع الهدى، يعني قاعد يكلمك بموضوع آخر. هو الراح دائما إخواني، أعداء هذا الدين يطعنوا بشخصية الداعية، لأن إذا طعنت بمن أوصل إليك الحق أنت طعنت في الحق. سبحان الله، تلاحظون أخي بدأ يطعن في شخصية موسى حتى يسمع الحاضرين بأن هذه الشخصية كما يظن هو شخصية يعني حرام أن يسمع لها. فرأسا أخي يثيرون الشبهات حول إيش؟ فبعدين قال ألم نربك فينا وليدا، تعال تعال تعال، ولبثت فينا من عمرك سنين. شوف النص القرآني كيف دخل، هي نربك عندنا ولا فينا؟ الأصل عندنا، ليش قال فينا؟ فرق أخي، عندنا يمكن في خادم في القصر عنده ابن وأطفال داخل القصر، تعرف قبل عيشوا ويا أهاليتهم بالقصور لهم أماكن. أما فينا هي الظرفية، يعني أنت من الحلقة الخاصة الأسرية. فينا، شوف الدقة في القرآن الكريم، ولبثت فينا يعني أنت نمت على فراشنا وربيت فينا وكلت من أكلنا، يعني هذا استخفاف ولا لا؟ ومنا كعيب عليك تجي الآن على أبوك مطلع لسانك، على أبوك ربيتك طعمتك أكلتك شرفتك، بعدين جاب له تهمة ثانية قال وفعلت فعلتك التي فعلت. بالله يا أخوان، لما يقول فعلت أكو ناس ما كانوا يتذكروها، ما كانوا حاضريها. لما أشوف واحد يقول إيه أحكي لي سويته، فلما ما أذكر الذنب أعظم الذنوب تخطر ببالك أن أفعلها. فأحيانا يقول لك إذا عيرت أحدا بذنب ولم تذكره فإنما اتهمته بأعلاه، لأن أنا إيش أظن ممكن يكون هو. قال وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. سبحان الله، شوف موسى كيف كان ذكي لما قال من الكافرين، إيش معناها؟ يعني كنت كافرا بمن؟ بربك اللي هو من هو؟ فرعون. فإذا فرعون عند مقاييس اللي ما يكون معه يكون كافر. طيب وإحنا لفظ الكفر هل يطلق على من كفر ببشر أم برب البشر؟ برب البشر. فش قال له في هذا؟ قال فعلتها إذن أنا ما أنكرها وأنا من الضالين. شوف ما قال الكافر، شوف معالجة المصطلحات، وأنا من الضالين يعني، وهذه بنغزة يعني، أنا حتى لو سويتها أنا ما منكرها، لكن أنا وين تربيت؟ رباتك يا فرعون، أنت ذبحت بالناس، أنا وكذا واحد ضربت بوكس، فأنا شو سويت أنا؟ إيش اللي سويت أنا؟ وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال فعلتها إذن وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم. وأنا هنا، هل هو ذهب بقدر الله أم بسبب بشري؟ ليش قال فررت منكم لما خفتكم؟ هل فعلا هو الخوف هو السبب في فراره؟ هو سبب بشري في الفرار وقدر إلهي في الوعد. فأنت أخ حتى حركتك في الحياة بقدر إلهي، لكن كثير من الأحيان ربنا يهيئ لك أسباب بشرية لأننا في منظومة الفعل البشري. أما كغاية هي مرسومة بوعد الله، مشيناها خطا كتبت علينا. أنت ليش رحت للسوق الآن تسوق؟ لأنه تجيب أغراض، لكن هاي الخطوة مكتوبة عليك ولا لا؟ مكتوبة عليك، تقدر ما تخطوها؟ لا، لا بد أن تخطوها. الله حسك بالجوع بالحاجة، وحتى لو ما حس بالجوع والحاجة الله سبحانه وتعالى جعلك طائعا لزوجتك فذهبت بأمرها. القصد أكو سبب فلا بد أن يتمه، لكن في النهاية هو بقدر الله. قال ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. بعدين قال له وتلك نعمة تمنها عليك. والله عيب عليك يا فرعون، عيب ملك والكبرك ونفخ حالك وتقول لي يا ملك مصر وتقول هاي الأنار بتاعتي وجاي بالله عليك على كم إيش علبة نيدو ولا محملني مني عليهن. قال وتلك نعمة تمنها علي، عيب عليك، هذا مو مستواك هذا. بعدين ضربة قوية، أن عبدت بني إسرائيل، يعني لولا عبوديتك وظلمك أنا شو اللي جابني ببيتك؟ أعوذ بالله من بيتك. لولا عبوديتك وظلمك إيش خلى أمي ترميني بالتابوت؟ لولا عبوديتك. ولهذا أخي هذا بعد سياسي، أن الناس لا تمن عليك بحق هو لك فيدعوا أنهم منوا عليك به. يعني هل معقول العبودية والظلم سويتها نعمة؟ إي والله يا أخي، واحد قاعد ببيت أمه ومرتاح ويرضع من ثدي أمه وبدون خوف وبدون رعب أحسن ما يروح بيت فرعون. إخواني ما في أتعس من الطرب من الحاكم، خطأ وحدة قبالة تروح فيها أنت. بعدين فرعون شوف ترك الشبهات وكذا لأنه ما فلح فيها. أنت بلاحظ كيف موسى يجاوبه وحدة بوحدة. قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما. وين تروح أنت؟ رب السماوات والأرض واللي بيناتهم، أنت وين تروح؟ وين تروح أنت؟ كما جاء في الأثر الله سبحانه في الحديث القدسي قال يا عبدي إن لم ترضى بقضائي ولم تشكر نعمائي ولم تصبر على بلائي فلتخرج من تحت سمائي ولتجد لك ربا سواي. وين رحنا؟ فشوف رب السماوات والأرض وما إيش؟ هل ترك له فراغ يختص به لذاته؟ هذا نسف ربوبيته ونسف ألوهيته فيها. إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تسمعون؟ طيب وش قال هو؟ قال مسمعهم جايب رب غيري. طيب هذول إيش راح يقولوا له؟ قال ربكم ورب آبائكم. توجه لهم مرة ثانية الأولين. بعدين فرعون إيش قال؟ قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم، ما قال إلينا. شوفوا هذا قلت لكم كان داهية، هو شلون يقول أرسل إلينا؟ هو كان يقول أنا رب العالمين، ما تجي هذا أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. شوف سبحان الله، والله إخوان هذول الطغاة عجيبين، يملك القوة ويفرض العقيدة كل الصعبة. قال أولو جئتك بشيء مبين، قال حتى لو جئت لك شغلة آية واضحة. قال فأتي به إن كنت من الصادقين. جبيها ولا ما جبيها؟ طيب ليش قال أنت كذاب؟ إذا لما يشترط قضية إن كنت من الصادقين للتعجيز وليس للحكم، لكن لو جابها ما راح يصدق. قال فأتي به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. طيب ليش ما جاب له آية أخرى؟ العصا قلبت إلى أفعى من أجل موسى، وانقلبت إلى أفعى من أجل دعوة موسى ضد فرعون، وانقلبت إلى أفعى من أجل إبطال السحرة. ثلاث مرات انقلبت كل مرة لها شغل. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. شوف نفس الحركة هناك. طيب ليش الثنتين؟ قل لك لأن الله درب موسى على الآيتين، فلما درب عليهما إلفها ولا ما إلفها؟ لو رماها وخاف أمام فرعون كان فرعون استهزأ بي ولا ما استهزأ؟ سبحان الله. فمن المرة الأولى كانت رؤيا تمكين، وفي المرة الثانية كانت إيش؟ لإبطال دعوة فرعون. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم. مو قال له فأتي بي كتبنا صادقين، طيب جابه ولا لا؟ ما قال أنت صادق، لأنه ما ذي الإيمان أخي. يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمر؟ نفس اللغة اليوم مصر أخي، هذول جايين حتى يدمروا السياحة، هذول جايين حتى على الإسلاميين، هذول العلمانيين راح يخربوا مصر، ما في سياحة، ما في مدري شنو، ما في كذا، ما في كذا، ما في كذا، هذول يريد يدمرون الهوية المصرية. يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ لكن ماذا جاي يطلعكم من الأرض مالتكم؟ تعرف أخي الأرض غالية. قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين، خلي نتحدى، يذهبون ويحشرون الناس، يجمعون الناس ويختاروا أعظم السحرة في كل مدينة، يأتوك بكل سحار عليم. مو ساحر، سحار. إيش معنى سحار؟ صيغة مبالغة، فعال. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. إيش الميقات يوم معلوم؟ إيش هو؟ عيد، يوم الزينة، يوم معروف لدى الناس، كريسمس. زين. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون؟ اكتمل النصاب، حضروا كل الناس، لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. شوف سبحان الله، قالهم للسحرة بالله يا أخي، حتى فرعون راح من الموقف، راح نتبعكم إذا أنتم غلبتوا. وهذه فد ميزة السحرة ما كان يحلموا فيها. معقولة هاي الأمة كلها تتبعنا إذا غلبنا؟ إذن هم جمعوا قوتهم وسحرهم وما يستطيعون لأجل هذا الموقف. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. هذول السحرة، وإذا تبعونا ما تبعونا، إذا احنا مفلسين إن شاء الله عندي ألف واحد تبعونا، عندي فلوس موني. سحرة أخي أصحاب صنعة، قالوا احنا ما نريد لا يتبعونا كذا، تنطينا أجر، يعني أجر فلوس. قال نعم وإنكم لمن المقربين، رح تعملكم وزراء. طبعا التشجيع رهيب يا أخي للسحرة. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. قال لهم موسى، بدت عاد القضية، اجتمعوا الناس وجابوهم. وشوف يعني تعرفون، يقال هذا المشهد كم واحد حضره؟ في بعض الروايات تقول 850 ألف واحد. تصور بالله عليك أخي، موسى عليه السلام وهالعصا، وأمام هالعفاريت السحرة، وأمام فرعون وجيشه، وعز تعرف جايك على الموكب وسلاح ويا سحرة ويا، يقال عدد السحرة كانوا مع فرعون 850 ساحر، وفي بعض الروايات يقال 8000 ساحر، ما خلى سحر ما جابه. بالله عليك أخي، هذا المشهد يخيف موسى ولا ما يخيفه؟ هو فرعون نفسه يخوف، اسمه كان يخوف، والسحر يخوفون، والموكب يخوف، والجيش يخوف، ويوم الزينة يخوف، كلها مرعبة. لكن ربنا جعل كل هذه القوى مقابل قوة واحدة إلهية، لا تخف إنك أنت الأعلى. بالله يا أخي شيء عجيب. ولهذا أخي الكريم، لما تقول لي أنا خايف من فلان وخايف من فلان، عارف أن عندك مشكلة مع الله. يعني هسه واحد يقول أقصاها يموتوني، كم صحابي رجع يبكي من المعركة لأنه لم يمت شهيدا في سبيل الله؟ بالله يا عجيب. واحد منهم رجع معركة أحد، قعد مع صاحبه يبكي، قال له ما بك؟ قال أخي بالأمس كان معي وقد ذهب شهيدا بين يدي الله. قال: فلماذا أخرت أنا؟ أخشى أن الله يعجل لي حسناتي في الدنيا فلا ألقاه شهيدا. سبحان الله. قال لهم موسى: ألقوا ما أنتم ملقون. كلمة ما أنتم ملقون، شعدكم روح ارموا، عصي، حبال، ايش ارموا؟ ليش أخي؟ لأن لما تعلم أن القوة إلهية يهمك نوع السلاح. هسا أنا كل يوم كذا، أوروبا عدا كذا، روسيا عدا كذا، أسلحة فتاكة كذا، ما أدري شنو كذا. سبحان الله. والله حدثني أخ كان في جامعة كابل، يقول سنة 79 لما خرج المجاهدون وكان رباني هو قاد الثورة بالبداية 79، قال خرجوا لا يملكون إلا العصا فدخلوا الجبال، دولة كاملة وقعوها. روسيا من ذاك الوقت لحتى ما شافت العافية. قال: ألقوا ما أنتم ملقون. نقول ما أنتم ملقون تفيد أي سلاح استخدموا، ما عنده مشكلة. ليش؟ إن الله سيبطله. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. قسموا بعزة فرعون، حتى إبليس قال فبعزتك، مع أنه إبليس كافر. هذول قسموا بعزة فرعون. شوف وين وصلوا، أي درجة متدنية في العقيدة وفي النفس. فألقى موسى عصاه، قيل 80,000 حبل وعصات ألقيت في الساحة. 80,000، تصور أخي، 80,000 أفعى، وكلها ضخمة فاتحة فمها متجهة وين؟ إلى موسى. بالله ما شو المشهد يا أخي؟ إحنا فرعون نفسه يخوف، وهذول يخوفوا، والسحرة يخوفوا، نبجتنا عفاريت أفاعي. قال فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، وفي آية أخرى قال تلقى ما صنعوا، تلقف ما صنعوا اللي هو السحر. إذن هي أبطلت أم أكلت؟ أبطلت. إذن هي لقفت العمل ولم تلقف الذات، لأنها ما مرت بأفعى إلا وتركتها على الأرض إما حبلا أو عصا. أبطلت السحر. يقول لك شيخ السحرة كان ضرير، فيسألهم ماذا فعلت عصا موسى؟ قالوا لقد ابتلعت أفاعينا. قال هل كبرت بطنها؟ قالوا لا. قال أشهد أن موسى نبي الله. فإذا هي تلقف ما يأفكون. فألقي السحرة ساجدين. يا سبحان الله، بالله يا أخوان أمر عجيب. هي لحظات قبل شوي بعزة فرعون، الآن إيش؟ فألقي، ما قال فألقى، قال فألقي السحرة. طيب وينها؟ مين اللي ألقاهم؟ ألقى عصاه، ألقي السحرة. أخواني، كثير من المواقف تشعر أن قوة تقودك إلى البكاء لكن لا تدري لما تبكي. والله إخوان أحيانا تقعد وراء الإمام يقرأ لك سورة الواقعة كلها وسورة تبارك وتدعين تدمع معك. أحيانا وانت قاعد في لحظة من اللحظات تسمع لك هيك آية على الخفيف من القرآن وتروح دموعك تذرف وتجهش في البكاء. طيب أقول ليش كل هالقرآن اللي سمعته من الإمام ما بكاك؟ شمعنا هذه الآية؟ قال إن لله في عباده نفحات، نفحة تجيك زي ضربة النسيم. قال فاغتنموها بالدعاء. ما كل مرة تجي أخي. يعني أنا استغربت مرة، كنت أنا وشيخ جمار إحنا صلى المغرب في المسجد النبوي في الحج، والشيخ الحذيفي يعني هذا أستاذي درسني سنتين في المدينة، والله سبحان الله لما بدأ أسمع صوته يعني حبيت، لأن صار رجل كبير حتى صوته تغير. أول ما بدأ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال، وكان يجهد بالبكاء بشكل عجيب. أنا قاعد دخلت بالصلاة، طيب هو أشكرك قاعد أخي ليش يبكي؟ فوين ذكرت ما ودعك ربك؟ أكيد هو مر بأزمة، مر بمحنة، مر بمشكلة، مر بكذا. فلما وصل الآية تعرفون اقرأ أجواءها أيام النبي عليه الصلاة والسلام، ألا تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية نزلت لسبب ما صابه من الهم والحزن، قال كدت أن أقصد قمة جبل فألقي نفسي من فوقه. حتى احتاروا العلماء كيف النبي تصرف هذه، بشر يعني. فربنا لما وصل هالوضع قال له محمد هدع صابك، ما ودعك ربك وما قلى. وإحنا الآن الطحة نستخدمها لما ضيع مفاتيح، لما ضيع قلم، لما ضيع ساعي، والله أغرض ضحى، أغرض ضحى بالله يا أخي، وين وصلت من حالك؟ زين. فألقي السحرة، شوف ألقي السحرة سجدا، وفي آية أخرى قال ساجدين. شوف الفرق، هنا قال ساجدين، هنا قال سجدا في سورة طه. كلمة ألقي وألقى، سجدا وساجدين. سبحان الله، إذا أردنا أن ننظر إلى الفعل ألقي، هناك قوة إيمانية غشيت السحرة فكأنها ألقتهم إلى الأرض فهووا ليسجدوا لله. إذن ليش يقول لك فألقي؟ ليش ما قال لك فألقى؟ لأن هذول السحرة ايش فاهمين من السجود؟ شو يعرفون؟ طيب هذول السحرة ما عرفوا غير فرعون، أشو رأسا ساجدين؟ إنما أهواهم الله للسجود لأنهم آمنوا بربهم. لما ألقي السحرة ساجدين وفي آية قال سجدا، ليش سجدا مبالغة؟ مرة يقول سجدا، مرة شو يقول ساجدين، كيف نجمع بيناتها؟ إذا أطالوا السجود نقول سجدا ولا ساجدين؟ سجدا. طيب إذا قعدوا سجدا وقاموا وسجدا وقاموا وسجدا وقاموا وسجدا وقاموا، ساجدين ولا سجدا؟ كل الاحتمالات واردة في الموقف. بعدين ألقي السحرة قالوا، شوف قالوا، طيب هم ساجدين وقعدوا يحكوا آمنا برب من؟ موسى وهارون. وفي موطن آخر قال برب هارون وموسى، مرة يقول موسى وهارون، مرة يقول هارون وموسى. لما سجدوا وطولوا ورفعوا راسهم هذول الحرس، ما قالوا مش قاعد يسووا؟ لما سألوهم مش قال؟ قالوا لما فعلتم ذلك؟ قالوا لأننا آمنا برب هارون وموسى. يقول لك مرة لما رفعوا راسهم شافوا هارون موجود وموسى كان شوي بعيد، ايش قالوا؟ هارون وموسى، ذكروا الأقرب في موطنهم فذكر هارون، وليس معنى أن هارون أولى من موسى. ومرة أخرى رفعوا راسهم شافوا موسى، ايش قالوا؟ موسى وهارون. قال آمنتم له، ما قال به، هو آمنتم به ولا له؟ هم قالوا آمنا بي، ألسى شو قلهم؟ آمنتم به قبل أن أذكركم، ايش قالهم؟ آمنتم له، يعني معناها بسرعة سلمتوا الأمور، يعني بسرعة هيجي أرواحكم اطيتوها بسرعة، ما خفتم من فرعون وسلمت أمركم لموسى. إذا له أبلغ في الموطن في إدانة الجاني. لما يقول به قد تكون قناعة، وهذه ما يريدها فرعون لتفرع الباقين، معقول السحر يقتنعوا؟ أما له يعني عندكم مصلحة وكنتم رتبيها. بعدين قال كبيركم الذي علمهم السحر، إذن أكو مؤامرة، وهذا جعل الحكام أخي كل شغلة بعينهم مؤامرة. إنه لكبير الذي علمكم السحر، كأنه قاعد يقولهم للناس يا جماعة ترى هذولا ما معقول بساعة واحدة يقلبوا على ربهم فرعون، هاي مؤامرة، آمنتم له في شغلة مرتبة، بس أرادوا أن يحرجوا فرعون في هذا الموطن. قالهم لكن هاي المؤامرة رح تفشلها، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخلة. في ظرفية، يعني كلمة في يعني مو بس تشدكم على النخال، أشدكم بقوة بحيث أخليكم تدخلون داخل الجذع مجرم. يعني حتى لما أشوفك أنه مع الجذع ممسوح في ظرفية ما قالهم على. بعدين قال من خلاف ولا أصلبنكم أجمعين. قالوا لا ضير. بالله يا أخوان عجيب، يعني أنا مستغرب واحد يا أخوان بالله عايش 50 سنة 40 سنة بالدعوة 30 سنة ويضرب ركعة ويسجد ولله ومساجد وخمس صلوات وكذا، وإذا ما أودي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. قبل شوية إن لنا لأجر إن كنا نحن، وبعدين قال إنكم إذا لمن المقربين، وبعدين كنا مطامع أخي بلحظة واحدة تقلب هالموازين. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. يعني إذا كان الإيمان تفجر في قلب الساحر أتستبعد ذلك في قلب العاصي؟ بالله يا أخوان انتبهوا أخي، هذا أخي ربنا قاعد يعطيك درس أنك إياك أن تقنط يوما من أن تكون سبب لهداية إنسان مهما كان. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم الله خير وبارك الله فيكم والسلام عليكم.